إن مما من به الله عز وجل على هذه البلاد بلاد المغرب ما تعيشون فيه من الأمن والأمان. فمن الواجب أيها الأحبة عليكم وأنتم دعاة إلى الخير أن تحافظوا على أمنكم في بلادكم. فلولا الله عز وجل ثم ما أنتم فيه من الأمن لما قامت مثل هذه المجالس وهذه الدروس، ولما قام وانتشر العلم والناظر في حال المسلمين في هذا الزمن يرى عجبا. فمن سلم فعليه أن يحمد الله عز وجل. ولذلك الأمن مطلب ومقصد لكل أحد، يستوي في ذلك الكافر والمسلم، كل يريد أن يأمن. ولتعلموا تماما أن الأمن لا يأتي إلا حين يكون الناس على خير وعلى هدى وعلى دين وعلى توحيد. فمتى انتشر التوحيد وعبادة الله عز وجل وترك الناس بنيات الطريق سلم لهم أمنهم. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. فمن حقكم وأنتم دعاة أن تسعون في تعليم الناس هذا الدين وعبادة الله عز وجل وتحذيرهم من الشرك، لأن الشرك وسيلة من وسائل هدم البلاد، والجهل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة من وسائل هدم البلاد وذهاب الأمن وانتشار الفوضى. وإن من وسائل الهدم للأمن أيها الأحبة الكفر بنعمة الله. وإن من أجل النعم الأمن. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فمتى انشغل الناس أو أشغل الناس بالسياسات والرئاسات والحزبيات والاجتماعات المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بدأت شرارة الفتن. ولا تحسبون أنكم في هذا الأمن، ولله الحمد، والدعوة عندكم قائمة، والخير في البلد قائم، وأنكم ستتركون. لا، إن أهل الشر يخططون للمسلمين في كل مكان للشر والعياذ بالله ولإقامة الفتن. فعليكم بالدعوة الصحيحة، وعليكم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علموا الناس هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحذروا الناس من الفرقة، إن الفرقة سبب لكل شر، وإن الاجتماع سبب لكل خير. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الأمة بالاجتماع ونهاهم عن الافتراق. فلما قام بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده، لما قاموا بذلك وأطاعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعلموا هذا الدين وعلموه ودعوا إليه، كان الخير العظيم في تلك القرون المفضلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والناظر والمتأمل في دول الإسلام قديما وحديثا، ما من دولة أمنت إلا وكان الخير ظاهر فيها، وخاصة الدعوة إلى الله عز وجل. فعليكم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأمان من الجهل ومن الهلاك ومن الضلال. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: تركت فيكم أمرين، وفي رواية شيئين، لن تضلوا بعدي أبدا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ففي ترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلاك الأمم. ولذلك الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك هو المطلوب. الله سبحانه وتعالى وعد الذين يدعون إلى التوحيد بالأمن وبتبديل الخوف أمن. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد من الله عز وجل لأولئك الذين وفقهم الله عز وجل لدعوة التوحيد ولتأسيس الدين الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يبدل خوفهم أمنا وأن يمكن لهم في الأرض وأن يثبتهم عند اللقاء. والعدو لا تنام أعين الأعداء عن أهل الدين أبدا، فهم لا يزالون يخططون لبلاد المسلمين لأن يعيثوا فيها فسادا وأن يجلبوا لها الشرور. فإذا وجدوا في البلد من هو مغفل ولا يعرف دين الله ولا يعرف حق ولي الأمر عليه ولا يعرف أن الفتن تأتي على الأخضر واليابس، فيكون في ذلك معول هدم مع أهل الكفر والشرك ومع أهل الزيغ والضلال ومع أهل الفتن والذين لا يريدون إلا أن يتصدروا للناس ويترأسوا على الناس. فكونوا دعاة خير وكونوا أهل تعاون وبر وأهل نصح وبر للناس. وإن من أجل ما يثبت الناس على ذلك العلم الشرعي من الكتاب والسنة، فلا بد أن تتعلموا ولا بد أن تقضوا الأوقات في تعلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم بالصبر وعليكم بالحكمة وعليكم بالتعاون والتآلف، فإن ذاك هو الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. إنما يدور في العالم الإسلامي اليوم من الجهالات والضلالات والانتماءات والحزبيات والعنصريات والمظاهرات والاعتصامات وغير ذلك، القائد فيها الجهل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى تعلمتم ودعوتم إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم استتب لكم الأمن وانتشرت الدعوة وأمنت البلاد. ثم عليكم بالدعاء، تدعون الله عز وجل أن يجنبكم ويجنب بلادكم وأهلكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. فلذلك أيها الأحبة، دول الإسلام في هذا الزمان تتلقف ما فيه هدما لهم إلا من رحم الله. وأهل الشر يسعون مع الجماعات الضالة في هدم دول الإسلام، فما الفائدة؟ هؤلاء الذين خرجوا في هذه في دول كثيرة من دول الإسلام، ماذا جلبوا على دولهم؟ الشر والفتن. فالمظاهرات صنيعة الغرب، والاعتصامات صنيعة الغرب، والاغتيالات صنيعة الغرب، فيصدرونها إليكم لأن تقتتلوا وأن يذهب أمنكم ويذهب ما عندكم من الخيرات، وهم في بلادهم ممنوع هذه الأشياء. ممنوعة، وإنما اخترعوها من أجل أن يفتنوا في بلاد المسلمين، فلذلك تلقفوا هذه الأشياء إلا من رحم الله. فاحذروا وحذروا، واجتمعوا وتآلفوا، وارفعوا أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يصلح ولي أمركم، بدل من أن تكونوا عونا مع أهل الشر ضده. لم يبقى من دول الإسلام لم تدخلها الثورات الأجنبية المدسوسة إلا قليل، ومنها هذه البلاد. فاحذروا فاحذروا يا أهل المغرب من هذا الذي يدور في العالم الإسلامي. دعوتكم قائمة، وبلادكم ولله الحمد قائمة، والأمن قائم، فماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم للطاعة، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يؤلف بين قلوبكم، وأن يبعد الشر عنكم وعن بلادكم، وأن يوفق ولي الأمر في هذه البلاد لكل خير، وأن يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، ويجنبه بطانة السوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعتذر إليكم فأنا مريض وصوتي لا يساعدني، فما كان هناك من أسئلة نأخذ منها شيء، وعسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع. يقول السائل: هل يجوز تولي الخطابة في المسجد مع العلم أنه توجد بدع قبل الخطبة وبعد الصلاة؟ يقول: ونريد بعض التفصيل في مثل هذه القضية وبارك الله فيكم. من ولي الخطابة من ولي الأمر فيخطب بالسنة وبما كان يخطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما يوجد من مخالفات فعليه أن يكون ناصحا. فالخطأ يرد، وأحيانا يرتفع الخطأ إلى درجة البدعة، فعليه أن يكون ناصحا، وطرق النصح علم، وطرق النصح علم يتعلمه كيف ينصح. فإذا أطاعه الناس فيما يقوم به من نصح، ويكون نصحه على السنة لا يخرج عنها، فذلك الذي يراد. وإن لم يطعه الناس فلا يحدث شيئا، يترك الأمر لولي الأمر. نعم. سائل: قراءة الفاتحة في الجهرية ما القول الراجح فيها؟ السائل يعني قراءة الفاتحة للمأموم، أظن ذلك، أظن السائل يقصد قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام. الراجح فيها أن يقرأ، الراجح في المسألة عند أهل العلم أن يقرأ الفاتحة، لعموم النصوص أن الفاتحة ركن. اختلفوا في متى يقرأها، اختلفوا في متى يقرأها، فمنهم من قال في سكتاته، ومنهم من قال إذا انتهى من قراءته، وبعض أهل العلم يرى أنه إذا قرأت الفاتحة من الإمام ينصت، لأن القراءة الفاتحة ركن، وإذا قرأ الآيات بعد الفاتحة قراءة الآيات سنة من السنن، فيقرأ في ذلك، والله أعلم. يقول السائل: ما الضابط في الحكمة؟ وهل لها شروط؟ وهل الحكمة تتمثل فقط في اللين؟ نرجو التفصيل بارك الله فيكم. الحكمة ضابطها الكتاب والسنة، الحكمة في النصح وفي الدعوة ضابطها الكتاب والسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فالحكمة هنا المراد بها السنة، أن يكون عالما في نصحه، يعلم الحق ويعلم ما يضاده، فإذا رأى ما يخالف يدعو الناس بالكتاب والسنة لا يخرج. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في هذه الآية، ونهاه عن الغلظة والفظاظة، وبين الله عز وجل أن اللين والحكمة في الدعوة رحمة من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلذلك مجموع الآيات في الدعوة إلى الله تشير إلى أمور: أولا تشير إلى الحكمة وهي السنة، تدعو الناس بما سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بما اخترعته واستحسنته أنت، لا، وتدعو الناس بالعلم الشرعي، وأن تكون على علم بأن ما يفعله الناس وتريد أن تنصح فيه أنه خطأ، حتى تقوم بالبيان بالكتاب والسنة وتبين للناس الصواب. أما إذا لم تكن على علم فإنك ستفسد أكثر مما تصلح. وكذلك في النصح والدعوة اللين والبشاشة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا في عامة الأخلاق، فكيف بمن تصدر للدعوة ويريد من الناس أن يقبلوا منه؟ لا بد أن يكون بشوشا، وإن لم يكن فليتكلف البشاشة واللين للناس، وإن لم تكن هذه فيه فليجلس في بيته ولا يشوه الدعوة كما يقولون. هذا دين الله عز وجل. أنت لا تدعو إلى نفسك، تدعو الناس إلى دين الله، فكن حكيما وكن عليما وكن لينا وكن بشوشا وكن حريصا على هداية الناس. نعم. يقول السائل: ماذا عن التقسيمات التي وضعها العلماء على من وقع في الشرك؟ هل من أخذ بهذه التقسيمات يكون جهميا مرجئا؟ فالمرجو بيان لنا هذه المسألة الدقيقة التي ظل كثير من الشباب في فهمها. أظنه يقصد بالتقسيمات إقامة الحجة، العلماء لما تكلموا في هذه المسائل لم يتكلموا بجهل، وإنما تكلموا بعلم، لما وضعوا الشروط والقيود لم يضعوها من عند أنفسهم، وإنما من خلال نصوص الكتاب والسنة، خشية أن يكفر الناس بعضهم بعضا، وهروبا من أن يقعوا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ودرسوا ما حصل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعض الأمور التي وقعت، فجمعوا هذا العلم فخرجت هذه التقسيمات التي تسمونها أنتم تقسيمات، وهي شروط لوقوع الكفر على من وقع في الكفر. واختلفوا في ذلك، فمنهم من رأى أن من وقع في الكفر وهو من المسلمين فيعذر بجهله حتى تقام عليه الحجة وتنتفي الموانع، وإقامة الحجة لا تكون إلا من الكتاب والسنة. فمن وقع في كفر يبين له أن هذا الأمر كفر، ويكون البيان من الكتاب والسنة، ثم ينظر ما الذي جعله يقع في هذا الكفر، فإذا وقعه جهله وعدم معرفته بأن هذا كفر، فهذا يمنع الناس أن يكفروه. وبعض الناس يرى أنه لا يعذر بجهله، ولكن لم يحدث هذا الاختلاف في الرأي بين العلماء، لم يحدث بين أهل السنة فرقة كما يسعى لها الآن أولئك الذين يسمون بالحدادية، يرون أن من يعذر بالجهل أنه مرجئ، بل ويكفر بعضهم من يرى العذر بالجهل، بل بعضهم اشتد في الأمر حتى خرج عن منهج أهل السنة والجماعة إلى منهج المعتزلة. فقدم العقل في هذه المسألة ولم يقدم النقل، فقال أن الحجة قائمة بالعقل، ولو لم ينزل الله قرآن ولو لم يرسل رسل. عجائب! وما فائدة قول الحق تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ لذلك في هذه المسائل لا بد أن يرجع لأهل العلم الراسخين، لا يرجع للجهلة، ولما يدور من المتعصبين للأشخاص يدور، ويرجع الأمر إلى العلماء. فعلماء أهل السنة منهم من يعذر ومنهم من لا يعذر، اختلفوا في فهم الحجج، ولكنهم لا يثرب بعضهم على بعض، ولا يكفر بعضهم بعضا، ولا يرمي بعضهم التجهم والإرجاء أبدا منذ زمن بعيد، وهذا الخلاف موجود. فلماذا يأتي الشبيبة ويدفعون إلى هذا الأمر من أولئك الذين الله عليم بحالهم؟ ماذا يريدون من إشاعة هذه الفتن؟ نسأل الله العافية والسلامة. فاحذروا ألا تكن بينكم هذه، عليكم بالسنة وأهلها، عليكم بأهل العلم الراسخين، فلا يأتون ويفرقون بينكم بهذه الخزعبلات. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تسافر دون محرمها؟ لا يجوز، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم. وليس هذا نص من أحد أو حكم من أحد، وإنما من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك المرأة لا تسافر إلا مع محرم، خشية عليها من الفتنة. فالمرأة لا تسلم من أمرين، إما أن تفتن وإما أن تفتن. فلذلك جاء الشرع لأن يشرفها ولأن يحميها. ولا تؤخذ هذه المسألة من باب أن ذلك ضغط على النساء، لا أبدا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث: ما تركت فتنة من بعدي أشد من النساء على الرجال. فلذلك حرم عليها أن تسافر بدون محرم، فلا بد أن نقبل هذا التحريم وهذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، ونذعن مثل ما نقبل أحكام النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات نقبلها في هذا. نعم. يقول السائل: هل يشترط تزكية العلماء في التدريس أم لا تشترط؟ هذه المسألة مثارة، وخاصة عندكم في المغرب، إذا علم من طالب علم من هم مشايخه وأين درس وعلى من درس، لا يشترط أن يكونوا قد زكوه أبدا. أما إذا لم يكن يعلم من أين هو ومن أين أخذ علمه، فهنا يتوقف عنه. لماذا؟ لأن العلم لا يؤخذ إلا عن العلماء، وطريقة العلم الصحيحة والتلقي الجلوس على العلماء. أما هذا الذي درس ورحل وعرف مع من جلس في رحلته وعلى أي العلماء جلس من أهل السنة، فهذا يؤخذ عنه وإن لم يزكوه. وأقول لكم السبب: يجتمع عند العالم أحيانا بالمئات يدرسون عليه، فهل يشترط على العالم أن يزكي المئات؟ هل يشترط على العالم أن يزكي المئات الذين حواليه في الدرس؟ ما يستطيع. فهنا ينظر: هذا الذي تصدر للعلم وعرفوا مشايخه من أهل السنة فإن كان يقول بقولهم ويحث الناس على الأخذ من العلماء المعتبرين فهذا صاحب سنة، ينقل للناس ما تعلمه من العلماء، وإن لم يكن هو محل اجتهاد أو وصل إلى مدرجة الاجتهاد ولكنه درس على العلماء فلان وفلان وفلان وفلان عرفوه، فما المانع أن يخذ عنه؟ ليس بشرط أن يزكوه، ولكن لا يجلس على من لم يعرف له مشايخ من أهل السنة. نعم. يقول السائل: لما ترى المرجئة السيف على الحكام؟ ليست المرجئة فقط التي ترى السيف على الحكام، بل الوارد عن جميع أهل البدع أنهم يجتمعون على السيف ضد الحكام وضد أهل السنة، فالمرجئة يرون الخروج بالسيف كما تراه الخوارج، وكذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغير ذلك، كلهم يجتمعون على السيف، ليس المرجئة فقط. وإن اختلفوا في العقائد فيما بينهم إلا أنهم يجتمعون في هذه، إلا أنهم يجتمعون في هذه. ويقول أيضا السائل: إذا كنت أعتقد ركنية الفاتحة للمأموم فلم أقرأها، فهل علي أن أقضي ركعتها؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، أهل العلم بمجموع النصوص يرون أن الصلاة تدرك بالركعة، تدرك بركعة، إذا أدركت ركعة كاملة مع الإمام أدركت الصلاة، أي فضل الصلاة، ويدرك وتدرك الركعة بالركوع. فمثلا رجل دخل إلى المسجد فوجد الإمام راكعا ثم كبر وركع معه، فهنا أدرك الركعة وسقط عنه ذلك الركن وهو قراءة الفاتحة، وهذا عليه إجماع. ومن أين لك؟ فهل أنت إذا أدركت الركعة ولم تقرأ الفاتحة تريد أن تعيد ركعة؟ أحدثت، ما فعل هذا أحد، ولا أفتى بهذا أحد من أهل العلم. أما إذا أدركت الإمام وهو يصلي ويقرأ ولم تقرأ الفاتحة، وأنت ممن يعتقد أن قراءة المأموم للفاتحة، فعليك أن تعيد الركعة لأنك فاتك ركن ولم يفتك بسبب، لم يفتك الركن إلا بسبب تضييعك، أنت لم تقرأ فرطت. نعم. يقول السائل: نصيحة في غض البصر مع وجود فتن، مع وجود فتن في المجتمع، وكيف نتعامل مع ذلك؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن. أمر من الله جل وعلا أن تغض بصرك فيما حرم عليك، هذا هو الأصل. ولكن قال أهل العلم إذا كانت النظرة مفاجئة فاصرف نظرك، فإن عدت فهنا الإثم. وجاء في بعض الآثار وأظنه عن علي قال النظرة الأولى لك والثانية عليك، وهنا محل الشبهة ومحل الفهم عند بعض الناس المغلوط، وذلك أنه يقول أن النظرة الأولى لي فلا يرفع عينه أبدا. كيف هذا الفهم؟ بمعنى أن النظرة الأولى المفاجئة التي لم تقصدها، وانظر إلى أنك مأمور في الآية أن تغض بصرك، ودليل الأمر في الآية عن غض البصر أن هناك شيء نظر إليه فلا بد أن يغض بصره ويكف بصره عما حرم الله، ولا يأتي هنا فيتحذلق ويقول النظرة الأولى لي فيطالع ساعة. إيش هذا؟ هذا فهم غالط، ولكن ما أظن طالب علم يقول بهذا، وإنما الجهال الذين يتشبثون ويريدون أن ينظرون. فغض البصر خير للعبد لقلبه، لأن البصر بريد للقلب، فما كان من البصر أرسله للقلب، فإما أن يغض ويسلم هذا القلب من الفتنة، وإما أن يتمادى فيفتن. وأمر الله وشرعه للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن البصر قد يؤدي إلى أن يستعمل الفرج المحرم. ولذلك تكملة الآية ويحفظ، فكلما كففت بصرك انحفظ فرجك، وكلما أطلقت بصرك عرضت فرجك للزنا، نسأل الله العافية والسلام. هذه مسألة أرسلت حول التوكل على الغير، والتي تكلم فيها الشيخ العثيمين رحمه الله، فقال التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يديه، فإن ذلك لا بأس به إذا كان للمتوكل عليه آثر صحيح في حصوله. المراد من هذا الكلام أن الإنسان المتوكل على آخر فيما يقدر عليه من أمور الدنيا، وكان هذا الموكل أو المتوكل متعلق قلبه بهذا الوكيل، وأنه لو تركه أو كذا سيزول عنه الخير الذي من قبله، فإن هذا تعلق شرك. أما إذا كان يعتقد أنه سبب في حصول الخير فإن ذلك ليس بشرك. فلذلك هذا أمر عام في كل الوكالات وكل الاعتمادات. أما التوكل الذي هو عبادة، والتوكل الذي هو الأصل، فلا بد أن تتوكل على الله جل وعلا. ولا تتوكل على أحد في حصول خير أو دفع ضر. وأما إذا وكلت أحد في أمر هو يقدر عليه ولم يكن لقلبك تعلق أي تعبد، وتعتقد أنه بزواله يزول، فإن هذا موضع الشرك، الله أعلم. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا الفرق بين تحذير كثير من العلماء المعتبرين من أخذ العلم من كتب بعض أهل البدع في هذا الزمان، وعدم تحذيرهم من أخذ العلم من بعض علماء السلف الذين كانت لهم بعض الأخطاء في العقيدة كابن حجر والنووي رحمهم الله. الأمر في ذلك واضح، وقد بين ذلك العلماء، ولست أنا أول من يبين، وإنما العلماء بينوا أن الفرق بين المبتدع أيضا واجد موجود، ففرقوا بين من كان أصله البدعة والدعوة إليها ومؤصلها كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأهل الطرق وكالروافض والخوارج والمرجئة والقدرية. هؤلاء حذروا العلماء من الجلوس عليهم والأخذ من كتبهم، وبين من أصله الخدمة للسنة ووقع في شيء أو وقع في بدعة جهلها ولم تكن أصلا عنده هذه البدعة، وإنما دخلت عليه دخول. فمن هنا قال العلماء: التحذير من أهل البدع الأصليين ومن كتبهم هذا الذي لا بد أن يقع ولا يؤخذ عنهم ولا يجلس إليهم. أما من وقع في بدعة وهي ليست أصل عنده ثم درج العلماء على بيان ما عنده من خطأ، فهذا يؤخذ من كتبه التي أمر العلماء أن يؤخذ من كتبه كابن حجر والنووي لم يكونوا مؤصلين على البدعة، ولا أحد يستطيع أن يجزم أنهم معتزلة أو أشاعرة أصليين أو جهمية أبدا. وقعوا في بعض الأشياء في الصفات، ولكنهم في أشياء كثيرة وافقوا أهل السنة ولله الحمد والمنة. فمن هنا قالوا أنهم ليسوا مؤصلين، وإنما أخطأوا خطأ ووقعوا. وفرق بين من كان ميتا وقد حذر العلماء وعرفوا بدعته، أو ما نقل من بدعة اشتبهت عليه، وبين من كان حيا ولا يزال العلماء ينصحونه وهو مصر على البدعة. فهذا وإن كانت بدعة واحدة، وإن كان خطأ، لأنه أقيمت عليه الحجة الحي. كما ننظر الآن فيما يدور من الإخوان المسلمين، ينصحون من العلماء في كل مكان عن بدعة الخروج على الحكام وهم لا يسمعون، فهل نأخذ عنهم هذا؟ ما نأخذ عنهم هذا. فهل نطمئن لما يكتبون؟ ما نطمئن، لأن الحجة أقيمت عليهم بالآيات والأحاديث. وهكذا جماعة الدعوة، جماعة التبليغ حاضرة تدور في العالم الإسلامي، هل نقول للناس هؤلاء يؤخذ عنهم وهم ينصحون ليل نهار، بل وأخرجت فيهم الكتب؟ ومن أعظم الكتب التي خرجت فيهم كتاب شيخنا رحمه الله محمد تقي الدين الهلالي السراج المنير، ولم يرجعوا أبدا، وبين لهم ما عندهم من بدع وشركيات. فلذلك هنا يحذر منهم. أما مثل ابن حجر والنووي فأساسا لم يكونوا مؤسسين على البدع، وإنما وقعوا في شيء. ومع وقوعهم في هذه الأشياء لم تترك من العلماء أو يسكت عليها، ولله الحمد والمنة، بل بينوها للناس. نعم. هذا استخرج من الجواب سؤالا، وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة: أيما مرأة سافرت مسيرة يوم وليل وليلة بدون محرم؟ فاستخرج سؤال فقال: إذا خرجت مسيرة يوم وليلة فهل أقل منها من مسيرة يوم وليلة يجوز سفرها؟ هذا لم يدرك الأمر. ما المقصود بالمحرم؟ أولا، ما المقصود بالمحرم مع المرأة؟ حتى لا تكون خلوة للمرأة محرمة، فإذا سافرت بدون محرم فكان هناك خلوة، أليس كذلك؟ أيوة. لا شك محرمها أمنها. فلو ركبت المرأة أقل من يوم وليلة مع رجل في سيارة فهو محرم عليها بدون محرم، لأن هناك إن سلمت من السفر يوم وليلة لم تسلم من الخلوة. فالمقصود بالمحرم منع الخلوة. نعم. يقول السائل: عندي دكان بقالة وفيها ديون كثيرة، هل الزكاة واجبة مع العلم أن فيها ديون؟ الدين مقدم على الزكاة، تؤدي الدين، وإذا زاد بعد هذه الديون ما تزكيه، وإذا زادت بضائع في المحل فتقدرها بسعر يومها وتزكيها لأنها عروض تجارة. ويقول: ما حكم لباس المرأة في عرف البلاد؟ لباس المرأة ليس فيه عرف، لباس المرأة ليس فيه عرف، وإنما الواجب الحجاب، تتحجب، هذا في خروجها من البيت ومرورها بالأجانب وفي سفرها الحجاب وتغطية الوجه. ويدل على هذا حديث عائشة: لا يكون السدل إلا على الوجه، قالت: كنا إذا أقبل الركب أسدلنا، وإذا ما في رجال كشفوا. وهذا دليل على الحجاب وستر الوجه. أما بالنسبة للمرأة في بيتها فتلبس ما شاءت أمام زوجها إلا أنها لا تتشبه بالكافرات، لا تفعل الفعل الذي فيه تشبه بالكافرات. نعم. يقول الأخ في سؤال الديون: طبعا لا بد، هذا شيء معروف، أن لا يزكى مال إلا إذا بلغ النصاب، فإذا زاد ديون بعد الديون إذا بلغ النصاب الموجود عند هذا الرجل البائع يزكى، أما إذا لم يبلغ النصاب لا يزكى. جزاك الله خير. أريد نصيحتكم في كيفية طلب العلم مع التفصيل. كلم الأخوان يعقدوا محاضرة في هذا. أولا في طلب العلم تقوى الله، لا بد من تقوى الله والنية الصادقة في طلب العلم، هذا قبل أن تتعلم. فإذا اتقيت الله عز وجل وقام طلب على نية صادقة فإن الله يعلمك، واتقوا الله ويعلمكم الله. ولا بد أن تكون النية في طلب العلم رفع الجهل عن نفسك ثم رفعه عن غيرك، تتعلم. أما إذا كنت تريد أن تتعلم لتجاري ولتماري فإن هذا لا خير فيه، لا خير فيه أبدا. تتعلم لأن يقال فلان عالم، لا خير فيه، يقودك إلى الهلاك. تتعلم لأن يقال فلان متصدر، فلان عالم، فلان طالب علم، فلان فلان فلان فلان، عرفت نفسك للهلاك. والحقيقة هذه أول أمر لابد أن تؤسسه لطلب العلم، ثم تبدأ في العلوم بصغار العلم قبل كباره، تحفظ المتون وشروح المتون تقرأها، وهكذا في كل فن من الفنون. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعة، وأن يؤلف بين قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذه التوجيهات القيمة وجعلها في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم وفي علمكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم.